الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذه الآية الكريمة تكلمنا عن شطر منها فيما مضى، وقلنا أن الله عز وجل بدأ بنداء الناس بنسبتهم إلى أبيهم آدم: يا بني آدم. وبينا الإشارة في اختصاص هذا النوع من النداء في هذه الآيات الكريمات الثلاث، فإنها جاءت بعد أن صنع آدم خطيئته بأكله من الشجرة التي نهاه ربه عنها وإطاعته الشيطان. فبين الله عز وجل قال: يا أولاد آدم، يا بني آدم. الابن يختص بالذكور، والولد يجمع الإناث مع الذكور، فإذا قال الواقف: هذه لأولادي، يدخل فيه البنات والأبناء، وإذا قال: هذه لأبنائي أو هذا لأبنائي، يختص بالذكور. فإذا جاء في خطاب الشارع فخطاب الشارع الحكيم، الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن هوى. نبهت عن هذا لأن بعض الناس ينكرون أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشرع أحكامه. فالشارع الحكيم إذا خاطب يخاطب الناس جميعا، أحرارهم وعبيدهم، نساؤهم ورجالهم. فإذا قال: يا أيها الناس، اشمل الذكر والأنثى. فإذا قال: يا بني آدم، يدخل فيه الذكور والإناث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا مفعول الثاني لأنزلنا، وفاعل أنزلنا هو الله عز وجل. الله يمتن على عباده بأنه أنزل عليهم، والإنزال عليهم أنه يغشاهم ويغطيهم ويجللهم، أعطاهم نوعين من اللباس. لباس صفته أن يواري السوءة، يعني له فوائد، إنما ذكر أهم ما يكون فيه من هذه الفوائد أنه يواري العورة، وهذه في فطر بني آدم، جاء كافرهم ومؤمنهم لا يود أن تظهر عورته لابنه ولا لبناته ولا لأقربائه، فضلا عن أن يكون آخرين ينظرون إليه. فمن خرج عن هذه الفطرة وتجرد عن حياء وذهبت عنه صفة التكريم لبني آدم، قد يفعل من الفواحش ما يفعل، حتى أولئك الذين لم تصلهم الدعوة على وجه صحيح ممن يسكنون في قرى نائية أو في أحراش وغابات، فإنهم يسترون عوراتهم على كيفيات مخصوصة. فالله عز وجل قال: من أجل امتن على عباده بأنه أنزل عليهم اللباس. وقلنا الإنزال يقتضي هبوط من أعلى إلى أسفل، وذكرنا أنه لا يمكن أن تستفيد مما على الأنعام حتى تنزل مما على ظهورها، فهو مما أنزله، فإن كان قطنا فكذلك، فأنت تنزله من على أغصانه. فإن اعترض معترض فقال: وجدنا أن من اللباس ما يستخرج من الأرض كتلك التي اشتقت من البترول أو من غيره اللي يسموه نايلون وغيره، فإن من اللباس ما ينسج من ذلك. ويقال إن الله عز وجل قال: قد أنزلنا عليكم لباسا، ولم يقل سبحانه قد أنزلنا عليكم كل اللباس. والنكرة إذا جاءت في معرض الإثبات أي لم يسبقها نفي ما تكون للعموم. والله عز وجل ذكر أنه أنزل عليهم بعض الأنواع من اللباس من الألبسة يلبسونها لأجل أن يغطوا عوراتهم، فإذا استعملها فغطى كتفيه وصدره، فهو من باب الأدنى، وإنما نبه وامتن بالأغلظ على فوائد هذا اللباس. ثم ذكر أن لهذا اللباس الذي أنزله صفتان: صفة وار العورة، وصفة أخرى أنها من باب الزينة والحلي، أن يتحلى بها المرء. وهكذا عادة الفقهاء أنهم يذكرون في باب ستر العورة وفي باب المحظورات من الإحرام، يذكرون ما يستر العولة وما يجوز لبسه وما لا يجوز لبسه. والله عز وجل لما امتن على عباده بأنه أنزل عليهم هذا اللباس لباسا يواري سوآتهم، وريشا، الريش الأصل فيه الزينة، أي أنزل عليهم ما يتزينون به ويستمتعون به، وتخصيصه بفاخر الثياب ضعيف، ومن قال أنه خاص بالبسط أو الفرش كذلك ضعيف، بل كل متاع يستمتع به المرء من اللباس، ما كان غطاء للرأس وما كان قميصا وما كان سروالا وما كان بساطا، لأن البساط يسمى لباس. وقد يقول الصحابي حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم في منزل في بيتهم، قال: عمدنا إلى حصير قد اسود من كثرة ما لبس، واستعملوا وطأه والجلوس عليه لباس، سموه لباس. فامتن عليهم بأنه أنزل عليهم لباس يواري السوءة ولباس يتزينون به ويتجملون به ويستمتعون به، فدل على أن أخذ هذه الزينة والتجمل بالثياب مما يحبه الله عز وجل وليس من الكبر. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ولباس بالرفع، لباس التقوى ذلك خير، فيكون قوله لباس التقوى مبتدأ، وذلك إما أن يقال عنه أنه بدل أو صفة لللباس أو عطف بيان، وبعضهم يجعله ضمير فصل. خير هو خبر المبتدأ، أو تجعل ذلك خير جملة من مبتدأ وخبر، وهذه الجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر للأول، ولباس التقوى ذلك خير، وفي قراءة سبعية ولباس التقوى ذلك خير. فإذا جاء بالنصب إعرابها يكون معطوف على المنزل من اللباس الذي يواري السوء ومن الريش ومن اللباس الذي هو زينة واستمتاع. فإما أن تكون أوصافا فيكون وصفان، وصف للباس يتزين به ويواري السوء، ولباس التقوى الذي يتقى به المحارم. ولباس التقوى سمى الله عز وجل ما يجول في خاطر المؤمن من الإيمان من الحياء والخوف والوجل وعبادة الله عز وجل ونفي الحسد والكبر، أنها من التقوى. ومن مثل به من المفسرين أن لباس التقوى هو الحياء وأن لباس التقوى الصلاة، إنما ذكروا نموذجا واحد مثالا واحد، وإلا الآية أعم من ذلك. وإذا قلنا لباس التقوى أنها أن التقوى والإيمان والصلاح وما يجول وما يكنه القلب من عبادة الله من الإحسان والعطف والذل له والخشوع له وعدم الكبر والحسد، كل هذا من التقوى، فكيف تسميه منزل ويقال أن الله عز وجل هو الذي ينزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فهو الذي ينزل هذه التقوى في قلوب المؤمنين. وبعض المفسرين لما عسر عليه أن يفهم أن إنزال التقوى أن التقوى معنى من المعاني والإنزال لا يكون إلا للمحسوس، قال التقوى بمعنى أنك تتقي البرد وتتقي البؤس، فأنزل الله لباسا يواري العورة ولباسا تتزين به ولباسا تتقي به البرد. هذا قول ضعيف فتفرد به جماعات قليلة، وأما جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم فإنهم يقولون لباس التقوى أي التجمل بالفضائل من الإيمان وغيره، ولباس التقوى ذلك خير. فالله عز وجل لما قال لباس التقوى إن قرأتها بالنصب فهي من المنزل، وإن قرأتها بالرفع فيخبر الله عز وجل أنه أنزل عليكم ذينك النوعين من اللباس، وأفضل منهما وأخير منهما وأحسن عند الله درجة أن تتلبس بالتقوى، لأن من أخذ بتقوى الله عز وجل اجتنب محارمه وعمل بأوامره وتأدب بسنته فإنه يظهر عليه جمال الإيمان وتقواه فيكون كاللباس. ولذا هؤلاء سيما، كما أن للمجرمين سيما على الوجوه يعرفها من أعطي فراسة الإيمان، فإنه يميز بين أعين هذا أولئك وبين أعين هؤلاء. الله عز وجل يقول ولباس التقوى ذلك خير. والله عز وجل في كتابه الكريم إذا أمر بشيء من الأوامر أو طلب من المكلفين أن يعملوا حاجة مما يقربهم إلى الله عز وجل أو مما ينتفعون به في دنياهم، بيّن الله عز وجل أن هناك ما هو أفضل من هذا، كما قال سبحانه في أولئك الذين يحجون لا طعام لهم ولا دراهم، إنما هم يتكلون، والتوكل هنا دون أخذ الأسباب، وإن لم يستشرفون لأفراد بعض الناس ما يقول أن الأمير أو الملك أو ذاك صاحب الجاه يعطينا, أو أن كنا في رفقة من الرفاق يذهبون إلى الحج وفيهم موسى, ما يتطلعون إلى إفراد, لكن قلوبهم تستشرف جماعات الناس, فهم لا يحملون زادا ولكن يتطلعون إلى من يعطيهم, وليس هذا بالتوكل. من أراد أن يتوكل على الله عز وجل حق توكله يأخذ بالأسباب, كما قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير تسعى ولا تبقى في أوكارها؟ طير وتسعى. ولذا قال: يرزقكم كما يرزق الطير, تغدو وتعود, تغدو خماصا بطونها طاوية لأنها لن تأكل طيل الليل, وتعود بطانا بطنها مملوءة. ولو توكلتم على الله حق توكله وسعيتم بالأسباب, لم تعتمدوا على الأسباب أنها هي التي تنجح الأمور, ولم تستشرفوا بالقلوب أن فلان وفلان أو أن هذه البضاعة جيدة أو أنك ماهر أو أن موكلك يحسن كيف ينفق هذه البضاعة, إنما توكلت على الله فعرضتها وأنت موقن أن الله هو الرزاق المتين, وكانت هذه البضاعة التي جلبتها أو التي صنعتها مما ينفع المسلمين, فغدوت على فضل الله وبركته, فإن الله يتوكل لك برزق. وإن سعيت وذهبت تسعى ولا تعلم أي وجهة تقصدها, وإنما توكلت على الله في جلب الرزق, فإن الله يفتح لك أبواب الرزق. ومن كان متقيا صالحا فإن رزقه يأتيه من حيث لا يحتسب. وسائر الناس من المؤمنين أرزاقهم تأتيهم من حيث يقصدون, يعمل هذا في متجر ويعمل هذا في مصنع ويعمل هذا كموظف, أرزاقهم تأتيهم من حيث يظنون, وتوكلهم على الله يفيدهم. ولباس التقوى ذلك خير, قال سبحانه في حق الذين يذهبون إلى الحج أو العمرة أو أسفار يقصدونها دون حمل زاد كما أمر الله, ودون حمل استطاعة يتزودون بها في أسفارهم, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خذوا معكم الزاد, لا تفعلوا كما يفعل أولئك. ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. وهنا قال سبحانه: أنزل عليكم يا بني آدم صنفين من اللباس, أو أنزل عليكم لباسا ذا صنفين من الفوائد, وأفضل من هذين وخير منهما أن تتجملوا بالتقوى والإيمان. وهنا قال سبحانه: وتزودوا, وأفضل من هذا الزاد الذي تتزودون به تزودوا بالتقوى. وهذا شأن كتاب الله عز وجل كثير, وهو من باب التنبيه, الأصوليون يسمونه باب التنبيه والقياس, أي ينبه على أمر ثم يبين أن ما عداه قد يكون أولى من هذا المأمور به. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار, ومن خاض في الثلوج وذهب لمقاتلة أعداء الله ولإعلاء كلمة الله فقطع الثلج أوصاله وعانى ما عانى, أليس هذا بأولى ممن اغبرت قدماه في سبيل الله؟ وهو صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على الأعلى. ذكرنا في والحديث الذي سبق لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فإنه يدخل الروع في قلبه، فمن أخذه فليرده إلى صاحبه. فإذا أخذ دراهمه من باب أولى، لأن في إغاظة وترويع زائد على ذلك، وهذا من باب التنبيه. قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه أنزل هذين الصنفين من اللباس، أو أنزل نوعا من اللباس ذا صنفين يواري السوءة ويتجمل به ويستفاد به وينتفع به. وأفضل من ذلك لباس التقوى، ومن قرأ لباس التقوى وفسره بأنه يتقي البرق فإنه يستأنس، أي يؤيد هذا القول، يقول: تأيدنا بقوله سبحانه في سورة النحل: وسرابيل تقيكم بأسكم وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل، أي ألبسة، سربال ما ينزل على البدن، وجعل لكم ألبسة تقيكم تقيكم الحر، يقي جسد هذا اللباس، يقي جسد الإنسان الحر الشديد من السموم اللافح ومن لذعة الشمس، ويقي بدن الإنسان من سيوف الأعداء ورماحهم كالزرد والجوشن وغير ذلك. استند هذا القائل على أن قوله سبحانه ولباس التقوى أي ما تتقوى به على دفع ضرر البرد، ويقول أن الله ذكر ذلك في كتابه، مع أن التقوى في غير هذه الآية صحيح تنفع للوقاية وتنفع لما يقر في صدر المؤمن من خوف الله وطاعته، لكن ما قاله الصحابة وذهب إليه الناس ومعجزة الآية في بيان الأفضل أولى أن يقال ذلك. وذهب بعض المفسرين كزيد بن علي ويقول: ولباس التقوى هي آلة الحرب، أنها أفضل من اللباس الذي ذكرناه فيما قبل، لكن ما فسره عبد الله بن مسعود بن عباس وغيرهم من الصحابة أن لباس التقوى ما قالوا فيه أنه الحياء أو الإيمان أو بعض مفردات هذا الإيمان، يدخل كل ذلك في معنى قوله في قوله سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. والله عز وجل ذكر صنفين من اللباس: لباس ينتفع به الأحياء والمكلفون، ولباس ينتفع به أهل الإيمان مما يقر في الصدر من الإيمان والسكينة والطاعة، وهذا النوع أفضل من النوع الأول. والله عز وجل يجمع بين الصنفين، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. قال سبحانه كما ذكره بعض أهل العلم في نظراتهم لكتاب الله، قالوا أن قوله سبحانه في حق آدم حين أكرمه بدخول الجنة: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، تجوع وتعرى وتضمأ وتضحى، من لم يتفطن كان يقول: أليس القول بجعل النظير قرب نظيره أولى، ويكون القول إن لك ألا تجوع فيها ولا تضمأ، وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى، تجمع بين الجوع والضمأ وبين العري والضحى، ويقال لا، الله عز وجل ذكر صنفين نوعين من الفوائد: أن هذه الجنة إذا سكنتها لا تضمأ فيها، لا تجوع فيها، والجوع لباس يؤلم باطن المرء حتى أنه قد لا يستقر ولا ينام ولا يهدأ، يضربه الجوع فيسعى فلا يقر له قرار، حتى فهو ألم الباطن. ثم قال: ولا تضحى، والإضحاء أن يتعرض لحر فيؤذيه الحر في بدنه الخارجي. فبين الله عز وجل أن هذه الجنة من كرمها أنها تدفع عنك بؤس الداخل وأذى الخارج، وكذا قوله سبحانه: لا تضمأ فيها ولا تضحى، الضمأ ألم باطني، إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، ما تتعرى فينكشف تتأذى، وكذلك لا يعتريك ضمأ تتأذن به في باطنك، ولا تتعرض فيه للشمس فتؤذى به خارج بدنك. وهكذا الله عز وجل جمع بين هذين النوعين، وغيرها كثير ونتعرض لها في مناسبات إن شاء الله تعالى. ثم قال سبحانه: ذلك من آيات الله، أي ما أنزله الله عليكم، إنها من آيات الله. آيات الله في كتاب الله يراد بها المتلو المعروف، هذا الذي نقرأه من الآيات، ويراد به الدلائل والبراهين، فكل آية من آيات الله هي دليل على أن الله عز وجل هو الذي برأها وأوجدها، ودليل على أن من فعل هذا هو الذي يستحق العبادة، فلا يعبد غيره ولا يرجى سواه. قال: ذلك من آيات الله. والناس تغفل، يلبسون اللباس فيخلعونه حتى يبلى ولم يشكر الله على ذلك، والشكر يكون باللسان وبالعمل، فتقول: الحمد لله الذي كساني هذه من غير حول مني ولا قوة، ثم تسأله سبحانه أن يجعل هذا اللباس عونا لك على طاعته، فلا تستعمله في معصية، وذاك من شكر نعم الله عليك. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أن الله أنعم عليهم وأن الله أفاض عليهم ومن عليهم بهذه النعم، فيعرفون أنه سبحانه وحده الذي تصرف بهذه والذي أولاهم بهذه، فلا يعبدون سواه ولا يشكرون إلا إياه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل بني آدم تخص البشر دون الجن، وأن هذه الآية مخاطبة للإنس فقط دون الجن؟ وهل كلمة الناس في القرآن تشمل الإنس والجن؟ الناس هم الإنس، ما يدخل فيهم الجن، وبنو آدم من باب أولى، بنو آدم ما في لبس. سؤالك هذا غير صحيح، لكن كلمة الناس إنما تختص بمن يؤنس به ولا يؤنس بالجن، لأن الإنسان من الأنس والوناسة، فلا يكون هذا يختص إلا بالبشر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من السنة نحر جمل قبل دفن الميت؟ لا ما يعلم هذا، لا يصح الإنسان أن يخصص شيئا ما خصصه الله ورسوله، فإن البدع أن تأتي بأمر لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله فتجعله شرعا، ليس من السنة ولا يجوز الإنسان يذهب عليه. نعم. ما معنى كلمة يؤفكون التي وردت في كثير من الآيات، وهل معناها يختلف باختلاف موقعها في الآيات؟ ما معنى يؤفكون؟ يؤفكون يؤفك عنه من أفك، بمعنى يصرف، يصرف انتباهه ويصرف شكره ويصرف توجهه. فبلغنا الله عز وجل أن السماء ذات طرق وذات حبك، وأنها عالية مرتفعة، وأن الله أوجدها وخلقها، فيصرف عن هذه الآيات من يصرف، يحرم عنها عن معرفتها من حرمه الله ذلك. نعم. المحافظ على صلاة الجماعة لو فاتته صلاة الفجر في أحد الأيام وقام مذعورا مهموما، فهل يكتب له أجرها؟ أي من تأخر لعذر كنوم ولم يفعل أسباب يعني دخوله في هذا النوع من النوع العميق، كأن يسهر يتحدث مع الناس، إنما نام ثم نام عاديا ثم قام بعد أن أذن الفجر، فإن الله ونوى حضور الجماعة وكانت هذه